الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وما بعد. فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا على تمثيل الترمذي رحمه الله على الرواة الصدوقين حسني الحديث الذين لم يصلوا إلى الرتبة العليا من الثقة، وفي الوقت نفسه لم يكونوا يتعمدون الكذب، وفي حفظهم يعني سوء. فسيأتي الآن الحافظ ابن رجب يتكلم بأطناب عليهم راوي الراوي يذكر تراجمهم. تفضل جزاك الله خير. قال: وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن مقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك. وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بحديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث والعلاء أحب إلي منه. طيب، محمد بن عمرو بن علقمة هذا مشهور بسلسلة معروفة، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة معروفة. هو كان أحيانا يرويه عن أبي سلمة مرسلا، وتارة يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فضعفوه لهذا الاضطراب. فهذا يقتضي أن روايته إذا وجدت رواية، وعامة المتأخرين يحسنون حديثه عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا الآن يجعلك تنظر إذا رأيت رواية له محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد اجتنب أصحاب الصحيح الاحتجاج به وخرج له أصحاب السنن جميعا. إذا رأيت محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، اجمع، ابحث، لا تتسرع في تحسين الحديث. فإذا رأيت محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة مثلا، فهذه ليست الجادة المعروفة، فهذه قرينة أنه حفظ، وإنما دائما الإشكالية في روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأيضا ينظر فيما يزيده على غيره. فأحيانا محمد بن عمرو بن علقمة يروي أحد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وتجد الزهري رواها وهو زاد على الزهري، فهذه تكون زياداته شاذة. نعم، وهؤلاء دائما الرواة الصدوقين لا تتسرع في تقوية روايتهم، بل اجمع، انظر من وافقهم من خالفهم، هم أنفسهم اضطربوا أم لم يضطربوا. ومن وأشهر شيء رواه هو عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكان محفوظا حديث الافتراق: تفترق أمتي على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، تفترق النصارى على 71 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ثم هو نفسه لم يذكر مسألة النار، كلها في النار إلا واحدة في روايته جاءت مختصرة، لم يذكر فيها النار. وهذه الرواية لها شواهد، والشواهد أوعب، فهذا دليل على أنه حفظ. نعم. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل له: ما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. ووثقه ابن معين في رواية أخرى. نعم. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال: فيه رجل صالح ليس بيحفظ الناس للحديث. قد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، كذلك روى عنه مالك في الموطأ، روى عنه أمورا تأكدوا أنه لم يضطرب فيها، تأكدوا أنه لم يخطئ فيها، وإلا هو في الأصل عندهم. ولهذا أصحاب السنن يعني ساروا على خطى مالك وعلى خطى يحيى القطان، وخرجوا أحاديثه التي لم يظهر فيها النكارة يعني مطلقا. قال: وخرج، وإلا مالك خرج له من روايته عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة يعني قريبة من أن تحفظ، لأن جده مذكور في الصحبة علقمة بن وقاص الليثي، وحديث في الرقائق في حفظ اللسان. غير أن يعني وين كان إمام أحمد طعن في صحبة جده. نعم. قد ذكر الترمذي، لا عفوا، لم يطعن، لكن أبوه مجهول الحال. عفوا. وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا. ما احتجوا به، خرجوا له متابعة مقرونا، فهذا دليل حاله يعني أروح من غيره. نعم. وقد قال يحيى بن سعيد: هو فوق سهيل بن أبي صالح، وخالفه بذلك الإمام أحمد، وقال: ليس كما قال يحيى. نعم، سهيل بن أبي صالح احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، والبخاري مشي ومسلم مشى على كلام أحمد. وإلا سهيل بن أبي صالح ما مشكلته؟ ما تأخر له فنسي كثيرا من حديثه، فما للإمام البخاري احتاط وابتعد، أما مسلم فخرج له أحاديث. قال أحمد: سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة في العادة. وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام كان يميل إلى تضعيف سهيل بن أبي صالح، واعتبر الذهبي هذا منه تشددا. نعم. قال أحمد: ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا. نعم، يروي حديث واحد يكون تأكد أنه حفظ. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مدني، كان يحيى القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني: رادت يحيى في ابن حرملة فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. طبعا لا شك يحيى بن سعيد الأنصاري هذا رجل ثقة جليل، يعني مقارنة الراوي به هذه يا أخو ينبغي أن تتبه المسألة المقارنة. إذا قالوا فلان أوثق من فلان ليست توثيقا، قد تكون معنى أقل ضعفا منه. فلان أفضل من فلان، صيغة أفعل هذه لا تدل على ثبوت الوصف. يقول حسان: فخيركما لشركما فداء، والنبي ما هو شرير، وابو جهل ما هو خير. فقولهم أوثق حتى قولهم أصح. إذا قول الرجل بثقة قيل فلان ليس كفلان الثقة، هذا لا يعتبر ضعيفا، ولكنه إذا قول بضعيف وقيل هو أفضل من فلان فهذا يدل على أنه فيه ضعف إذا قول بهذا الضعيف. لكن المقارنة أحيانا تأتي بسبب الاتفاق بالاسم، فيقول فلان أوثق من فلان لأن اسمهما متفق فقط، وإلا تجد هذا السماء وهذا أرض. ولكن إذا قولنا رجال أسماءهم مختلفة في طبقة واحدة فهذا دليل على تقارب الطبقة إلى حد ما. نعم. حتى في باب السنة والبدعة مثلا الإمام أحمد يقول عمرو بن عبيد شر خير من أبو حنيفة، شر من عمرو بن عبيد، هو يرى أن هذا مبتدع وهذا مبتدع فيقول هذه الكلمة. أبو داود في سؤال أبي عبيد الأجوري يقول أبو حنيفة خير من ألف من عمرو بن عبيد، هو لماذا قارن؟ لن يعتقد أن هذا مبتدع وهذا مبتدع، ولكن هذا المبتدع أفضل من هذا المبتدع، هكذا يعني. فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء، قال: قلت كان يلقن، قال: نعم. وقال أحمد في ابن حرملة: هو كذا وكذا يضعفه. وقول الإمام أحمد في الراوي كذا وكذا تضعيف هو محتمل ولا شديد؟ أي أحمد إذا قال في الراوي كذا وكذا فيريد أن يضعفه. نعم. وقال ابن معين: لا بأس به. قيل له: يقولون سمع من المسيب وهو صغير، قال: لا. وذكر ابن أبي خيثم عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال: كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. قال: وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي راضي الكوفة، وكان كثير الوهم لا سيما بعد أن ولي القضاء. شريك هذا حاجة ثانية، شريك هذا رجل اختلط باختصار، والمختلط نفرق بين روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. شريك ابن عبد الله النخعي بعد القضاء خلط، سبحان الله، لماذا؟ لاشتغال ذهنه بأعباء القضاء، فهذا هو نفسه لم يستطع أن يجمع بين أي هذا نوع اختلاط، يعني أنه ساء حفظه بعد القضاء، يعني حاجة يذكر مع المختلطين. أيوة. فلم يعد حفظه كما سبق، غير أنه في أبي إسحاق السبيعي بالذات قوي الرواية، وهو في هذه الحال يصلح في الشواهد المتابعات، فمن روى عنه قبل القضاء روايته مستقيم، ومن روى عنه بعد القضاء روايته فيها بحث. وكان فيه أيضا في تلك الحالة تيه وكبر واحتقار للأئمة الصالحين. من هذا؟ يقول عن شريك. من يقول؟ من رجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا هذه يعني لا أعرف لها. أطردوا هذه رافضي، أطردوا مسمي نفسه جنكيز خان، جنكيز خان ابن زين، ما في إشكال. قد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلم ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو وهم، لم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. نعم أحمد ما أدركه هنا يعني وهم مسلما الحافظ بن رجب. نعم. قال وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم. أبو بكر بن عياش هذا من تلاميذ الأعمش، طبعا كلنا نمثل على الرواة الصدوقين الذين لهم، هو روايته عن الأعمش محتملة لأن له يعني خصوصية بالأعمش، لكنه مثلا إذا انفرد عن رجل بصري لا هذا تكون فيه إشكالية. هو كان رجلا صالحا حتى من كراماته أنه سقى من زمزم سمنا وعسل. أيضا مثل هذا لا يتسرع في تقوية روايته أو توهينها، إنما ينظر للقرائن. لكنه كثير الوهم، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. اعتراض ابن حبان قوي حقيقة، يعني حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، يا أخي خرج حديث عن ثابت فقط على الأقل. أما أبو بكر بن عياش تخرج حديثه، بل حتى فليح بن سليمان يعني يخرج حديث فليح بن سليمان محتجا ويترك حماد بن سلمة. فابن حبان يعني طبعا البخاري محتج به، خرج له شواهد ومتابعة. قال وأما الربيع بن صبيح، أما الربيع بن صبيح فقرنه بهؤلاء لا وجه له، بالربيع بن صبيح تقريبا ضعيف متفق عليه. نعم. ومبارك بن فضالة، لا مبارك أعلى من الربيع بن صبيح، مبارك أكثر إشكاليته بالتدليس. نعم. فلم يخرج لهما في الصحيح. نعم. وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما. شوف شوف هذا أعلى. وقال شعبه أحب إليه من الربيع. نعم. وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال أحمد ما أقربهما. وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن، يشير إلى أنه يدلس. وقال نعيم كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسن. هذا الآن في المرفوعات هكذا نعامل. وهناك رواية عن أحمد يقول ما روى مبارك عن الحسن فهو يحتج به، هذا فيما يبدو في كلام الحسن أو محمول على التصريح. رأيت بارك رأيت مبارك الله فيكم. أما هو يعني لا بد أن يصرح، أما أني آتي بكلمة أحمد ما روى عن الحسن فهو يحتج به ويحاول أن يحسن بها أحاديث مبارك كما يفعل بعضهم عن الحسن وأترك هذه النصوص، هذا لعب. وقال الفلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك. وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى. وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس. وقال هذا يعني في المقطوعات أيضا في إشكالية، سبحان الله. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح وكان الربيع رجلا صالحا. قال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. دائما القطان أشد من الفلاس، دائما عفوا من عبد الرحمن بن مهدي. وقيل أن عبد الرحمن بن مهدي ترك جماعة من روى عنهم في الصغر. أنا متعب ما أستطيع أكمل هذا البحث كله بسهيل، بسهيل بن أبي صالح صفتين وشوي. طيب خلاص نقرأ بحث سهيل، معلش ما دام حمستنا. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما روى وقد حدث عنهم الأئمة. نعم. ذكرنا قصة سهيل، سهيل ابن أبو صالح السمان ذكوان، ذكوان معروف بالرواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري. عنده ولده هذا سهيل ثقة هو في نفسه، لكنه مات أخ له من الصدمة نسي عددا كبيرا من حديثه. فمسلم كان ينتقي، أما البخاري فأراح نفسه وما خرج شيئا. نعم. هذا الكلام مني أنت كل سهيل. طيب. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا علي بن المديني قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. طيب هذا في حال الراوي المسمى محمد بن عجلان رحمه الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة، فهو له عدة سلاسل عن أبي هريرة، فهو يروي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، فاختلط ويروي عن أبي سعيد عن رجلين عن أبي هريرة، اختلطت عليه فصيرها كلها عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن أبي هريرة، فلهذا كان الأئمة يحترزون في روايته عن أبي هريرة بالذات، ولم يحتج به أصحاب الصحيح، لم يحتجوا برواية محمد بن عجلان، وأصحاب السنن خرجوا منها ما كان مستقيما من مشاهير مروياته. طبعا هو يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو دائما في حفظه انخفاض. طيب قال أما سهيل بن عجلان منفرد بعدة أخبار مشهورة تحتاج إلى نظر، منها الخبر المشهور في مسألة الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذية جارح فقال له ألقي متاعك في الطريق. هذا الحديث انفرد به بن عجلان وحده، وخرجه البزار في مسنده كأنه يشير إلى أنه ليس مطمئنا إلى انفراد بن عجلان، يروي عن أبيه عن أبي هريرة. من الأحاديث المشهورة التي يعني رواها حديث التحلق يوم الجمعة، حديث التحلق يوم الجمعة، وكان أسامة بن زيد الليثي قد زاد زيادات في النهي عن إنشاد الشعر، وهذه زيادة إنشاد الشعر في المسجد هذه لحد ذاتها فيها إشكال. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في رواية التحلق يوم الجمعة هي في نفسها يعني محل نظر، ولا عندي لا تصح. قال أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذاك، وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. هذا كله اللي دفع الإمام البخاري إلى أن يجتنب سهيلا، أما مسلم فخاطر ودخل في هذا واحتج به في من تقى هو رحمه الله. قال وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قال وسمعت يحيى يقول سهيل صويلح وفيه لين. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله وبن عقيل. أمر معنا أن أحمد ما سلم لهذا، أحمد ما سلم إلى أن محمد بن عمرو. وقد سبق قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو، لا هذاك يحيى بن سعيد القطان نفسنا، قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو أعلى من سهيل، وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم، وكان قد جالس محمد بن عمرو. قال وسهيل صالح، وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو، فقيل له السهيل يعني أعلى، وهذا اللي صار عليه مسلم، وهذا الذي عليه المحدثين، مسلم احتج بسهيل لم يحتج بمحمد بن عمرو، فقيل له السهيل عندهم أثبت، قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. العلاء بن عبد الرحمن مشهور أن يروي العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل يروي عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن عام البخاري اجتنب أحاديثه كلها، خرج مسلم عامة أحاديثه إلا حديثا واحدا الذي هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لاستنكار الأئمة له. والبخاري لما رأى هذا الحديث المطرح من أحاديثه اجتنب البقية. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير، وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند، وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة وثقه العجلي، وقال النسائي لا بأس ليس به بأس. قد يظن الظان أن هناك تعارضا بين عبارات الأئمة هذه، وليست كذلك، دائما تختلف كلماتهم في الراوي الذي عثر في مروياته على الوهم، وفي الوقت نفسه كان عامتها عليها استقامة، فبعضهم في أثناء كلامه يشاهد بعض الأوهام مع كونه لا يعارض في كون الأخبار الأخرى محفوظة لوجود متابعات وما سوى ذلك، فيغلب جانب الجرح مشاهدة لهذه الألفاظ. لكن عند الحكم على الأفراد تجد الأئمة متفقين، والعكس بالعكس، بعضهم يشاهد الاستقامة العامة فيثني عليه ويغيب جانب هذه الأخبار التي هو نفسه لا يعارض أنها منكرة. قال ابن عدي: هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة: سهيل أشبه وأشهر من العلاء، من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو، يكتب حديثه ولا يحتج به. أما عمرو بن أبي عمرو فهذا يعني يروي عن أنس ويروي عن عكرمة عن ابن عباس، وإنما استنكروا عليه حديثه عن عكرمة بالذات، حديث البهيمة وحديث اللوطي: من ورأيتمه وقع على بهيمة فاقتلوه، ومن واقتل الفاعل المفعول به. هذا الحديثان استنكر عليه عينا. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري. نعم. وخرج له مسلم في صحيحه، والبخاري مقرونا بغيره. طيب، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.